الإجابة الصحيحة هي ب. تفيد هذه العلامة أنني أتمتع بأولوية المرور بالمفترق القادم فقط. تعترض مستعملي الطريق القادمين من الاتجاهات الأخرى علامة قف أو علامة فسح المجال.